صلى بنا رجل صلاة عيد الأضحى فلم يبدأ بالتكبيرات بل شرع في قراءة الفاتحة وسورة بعدها، وقبل الركوع أتى بالتكبيرات ثم ركع وفعل ذلك كذلك في الركعة الثانية. ما صحة هذه الصلاة وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين؟ لا بأس بهذا، صلاته صحيحة وهذا قول بعض أهل العلم، ولكن الصواب والأفضل أن يبدأ بالتكبير قبل القراءة. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر قبل أن يقرأ، كبر للإحرام ثم كبر 6 تكبيرات في الأولى و5 في الأخرى قبل القراءة. هذا هو الأفضل والسنة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.